اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، ثبتنا على الطاعة بعد رمضان، ثبتنا على الطاعة بعد رمضان، ثبتنا على الطاعة بعد رمضان. يا ربنا يا ربنا، كما أذقتنا حلاوة الإيمان في رمضان، فلا تحرمنا منها بعد رمضان. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.